ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة؟ لفظ إنما الإمام جنة صحيح، وهو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه منه. أخرجه الشيخان. ومعنى الإمام جنة الإمام أي الحاكم أو السلطان أو الرئيس أو الملك أو ما شابه ذلك من الألقاب التي يسمى بها الإمام، أو ولي أمر المسلمين عامة. هو لهم جنة أي كالستر للمسلمين وبلاد المسلمين، لما يقوم به الإمام من دفع أذى الأعداء أو غزوهم أو ردع الظالمين وحماية الناس من عدوان بعضهم على بعض وقتال البغاة وقتال الخوارج. يقاتل البغاة، يقاتل الخوارج والمارقين عن جماعة المسلمين، إلى غير ذلك من المنافع والفوائد. وكم يحدث من فتن بسبب قتالهم أو القضاء عليهم، يعني الأئمة أو الحكام إذا اجتمعت الناس على قتالهم أو ثاروا عليهم أو كذا، تحدث فتن كثيرة، يعيش الناس في فوضى بغير إمام. وهنا يقول بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. قال النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، قال: أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أن يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من شرح صحيح مسلم في الجزء 12 صفحة 230. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، يعني كالستر للمسلمين. نعم.